قبل الزنا وبعد الزنا. لا وساكنة كمان بشروطه كمان تكون ساكنة وان تكون غير مدغمة. وقرم وقرم وقرم وقرم في خلاف ايش؟ عنبا عنبا وتنقال كمان مقدرة في المضارع نقول وتنقال التاء كمان في الثالث كقائمة والمضارع كنقوم وتقوم والمطاوع وتعلم وتحمز والاستفعال والتفعول والاستعان وفروعهم وتزال السين كمان الاستفعال فروعهم تفعل مستعد مستعد هذه واللام ولا والراء يا شيخ؟ وأهراق كما الطين ملك هذا دار اللام أراقة لبديل يسقطها الأمومة والأراقة وأما تمثيل الناظر يبنيه وكثير من النحويين بدهاء ونحن لما ولم ترى واللام بذلك وتلك مبدئين كل منها ولام البحر وليس جزءا من غيري كيف تكون كلمة برأس يا رب هي حرب الله لها يفيد المعنى يفيد المعنى بحيث المعنى كلمة برأسها يعني حرف جاء لمعنى نعم تشير المعنى ولا ترك دائدة من هذا المكان إنها عارفها نعم أنا تقول إنها عارفها دائدة طيب ما الذي تفيده هذا السكت؟ ما المعنى الذي تفيده هذا السكت؟ تفيد المكان توصيل الوقت. ولام البعد تفيد البعد. وما خلا من هذه القيود التي ذكرها يعني هذا الكتاب منه الكتاب. نقدم لأصالته إلا إذا حكومة تحرز عن الزيادة. وإذا أن تحرزون بزيادتها همزتين كم أنا رحمة الطعب ومين هنا ومين محفوظ نومه لا دواء دواء لأنها بارد هذا الجوة تحفوظ على زيادة ونونو انظرته وكنبه وتائل وتائل ملاكوت عشرين وفين يس تدموس تدموس وسطاع وطاع شاع وسطاع هذا سيأتي بالأصول لكن هذا حقبة الشمال هذا جعلها من الشمول مش الشمول هذا ما هو الشمول هو ذاكرة نعم نقرأ مش عميله ها والعصر هذه الشمال ليست من يعني الشمال يعني من الشمال وهو التراب لسقوطها يا شيخ لسقوطها السقوط هذا هو الذي دليل على نعم نقرأه نقرأه في هذا ما وجعل هشام جعلها من الطاعة جعلها من الطاعة هذا ما يعني الطاعة من ذلك ذلك هذا ما فيها شيء فما الطاعة إذا كانت من هذا يكون ميزان وتثبيت تعديل نعم هذا الموضوع يكون زيادة زيادتها همزة الوصف هي همزة الوصف رابطة موجودة في الابتدال مسؤولة تلك وهي تحدث لا تكون في مضارع موقف الفرق لا تكون في مضارع ولا تكون كما في حصر غير أحد ولا في ماضي ولا في أمر وأخذ ولا رباعي أكرم وأعطى بل في حماس تنطلق اختلاف أكثر وفي حكمه ما محمد الثلاث مدري ولا حكم إلا في مصالح الحماس الثلاث وانطلاق الاستخراج هذا كل ذكره الله قالوا قال وفي حكايه السماء الصور وهي سماء اسطر وبنوم وبنته ومريح وامراته وكلاب وكلتان ويمون المرصوص بالقدر وينبغي ان يزيد حد الموجوده نعم يغفر في أيمن بينما علم الله وإن قالوا هي أيمن وجهة النار وجهة النار قلنا وبنومه ومبلوغ نعم إن كنت أعرف قبل ليل المسعود وفي أمر الثلاثي المضمون الآن في الحس نحن السود الصوب وثلاث الصوب تحضو ورمحان الصم على الصف وما هذا جعل ضمة عينه أسرة نور الدين قاله ابن النافي وفي تكملة أبي علي أنه يجب يسمع ما قبل ياء ما قبل ياء المخاطبة واختلاف ضم الهمزة هذا الذي يقول وفي التفه همزة الوقت يسمى قبل الضم نعم ومسمى ورمحان الكف على الكف يأتي أيمون وابنون ورزقان الفتح على الدم في كلمة فيه وجواز الدم والكسب الإجماع للإحرفتان والمحرفتان وابن الليل للمسعود ويجوب الكسب فيما هو وما بقي وهو الأصل. طيب يا شيخ لما نأتي بهما مبنيان للمفعول كيف تكون اختارة؟ تصير اختيرة فيها ثلاثة نعم إخلاص الفتح اختورة إخلاص الفتح اختورة إخلاص الفتح يعني يا شيخ جلبة هكذا نجعلها في الإشمام اختيرة أستاذي أنا لا نعرف يا شيخ من ناحية النطق بس كتابتها هكذا لو أردنا نشمها نكتبها بهذا الشكل في الإشمام نرسمها بهذا الشكل إذا أردنا أن نشم اختيرة أيوه هذا هو بالإشمام وكذلك انقاضة مسألته لا تقدر همزة الوصف المقطوعة إذا دخلت عليها همزة الوصف. أيوة المسألة هي ذات فما حدثت الهمزة المقطوعة نحن اتخذناهم حكم همزة أقول اتخذناهم حدثت همزة الوصف عم تقول وجب أن تكون الوقت في هذا الماضي ما تكون وهو الأصل لئلا يلتفت الاتهام بالخبر ولا تتحقق لأن همزة الوقت لا تثبت في الدرس إلا ضرورة وقولك ألا لا أرس أرى إسرائيلي إسرائيلي هذا بل الوجه أن تبدل أليفا وخصصا هل مع الكفر تقول وصف الحسن عندك لا عندك الوصل ولا عندك الوصل أحسن قوبة تاريخ لا لا علم الله يمينك بالمد على الإنزال راجع وبالتسهيل نمسوع ومن هو قول الحق وكذلك قال لك وبالتصوير مرجوحا وبالتصوير ومثل لك هذا الحق آل وقد قرئ بها في النحو الذكرين آل المد أما ورث بالمد نافع بالمد يمكن هذا انقيد هذه أيضا نفس الشيء يا شيخ مثل اختيرة أيوة انقودة قودة هذا باب الإبداد اسمع هذا باب الإبداد الأحرف التي تبدل من غيرها إبدالا سائعا لغير إدغام قطعته واجمعها هدأة مؤتية وخرج بقولنا سائعا نحن قوليهم وكيلان أثير على غير قيام وابدلة اللام يعني قول الشائع يعني قياسيا يا شيخ معنى الشائع يعني قياسا قياسا شائع يعني قياسا نحن قوليه لغة القطاع وكيلان وكيلان تصغير أصيل على غير قياس وفي قص مضطجعة وفي نحو عالية في الوقت في الوقت الصيدان الصيدان بجع طالع ويفر أبو علي ضمان اللحمة بالعشيش يعني أبو علي أبو علي ضمان اللحمة بالعريش بالعشيش ربط بها وصيدا وداخلها وين الشاهد فيه فن تزع الشاهد هنا أبدع اللام فل طجعة هو أصوات أبدل منها اللام فل طجعة نعم اللام لا نعم يا شيخ ابتزع يدر ابتزع نعم قال يا ويفر ابتزع وعلي ما في علي كما علي غير علج طالع ويفر يا ابو علج شعري وقفت بها وقيلا سائلها معي الجواب كما بطلع من احد وقيلا سائلها وصيلانا وقيلا وين السائل في وصيلانا ابدل النون ابدل اللام بالنون اصيل البيت حقت المراسي نعم وقفت فيها وصيلانا فيها وصيلانا هذه اللام ابدلها من النون صيلانا اصلا صيلانا من الاصيل وقفت ايوه الشاهد اللام ابدلها من النون صيلالا هذا صحيح اللام أبدلها من النون الصقر لو صيلانة لا صيلانة كقولهم في أصيلانة تصغير أصلانة بالضبط موجودنا أبدالو أبدالو لا بلو أبدالو خيلان ولكن أصله هو صيلان صيلان من إيش من اللام أصله هو صيلان تصوير نعم فيها وجهان يا شيخ انا قلت لك خلاد هذا اللام الاخير هذا بدل من النور نعم ولكن هذا التصغير كمان على غير قياس ما هو على غير قياس نعم خلاد بنفسه بالنور لا وشيخ في وجهان، إما هو تصغير أصلان أو تصغير أصيل، في مذهب الكوفيين والثاني البصريين. على كل حال مصدرًا بس أنت تنتهي من الكلام نمشي، أما إذا واحد غيرك تكلم يعني ملزم يمشي. إبدالها من غير التاء فمسموع كقوله بياك بمعنى حياك، يعني ممكن يا شيخ بمعنى حياك، بس الهاء مكسورة لابد يكون الضبط منه مكسور. إذا في إياك هذا هو، لأنه لابد يكون مكسور. ايش معنى لاهين مكة؟ لأنك طائف. لأنك. وهرقت الماء. هرقت. هرقت. هرقت. ايش معنى هرقت الشيء؟ أردت أرحت الدابة، أرحت الرواح، أرحت الدابة، أرحت الدابة، أرحت الدابة، أرحت الدابة، أرحت الدابة، أرحت الدابة، أرحت الهمزة من الواو والياء في أربع مساوئ، إحداها أنت تصرفها، أنت تصرف الهمزة بعد الاسم الزائد، مثل شفاء وسماء ودعاء ونحن في بناء وبناء مثلنا بخلاف نحن حاول لا تقدر، لأن الواو هذا ليس سؤال، ما في تطرف، عدم التطرف وإداوة كمان وهداية، ونحن غدر غدر لا تقدر، ونحن واوي أنه الألف أصلية. نعم، وتسارقها في ذلك أدلك. ونحن حمراء. إن أصلها حمراء وكدراء عزيزة حبيب حبيب أخير ثالث الكتاب وغلال وجهية الثاني لهم دخل ثالث حمراء الثانية أن تقع إحداهما واو ويا عين الاثم فاعل اثم فاعل فعل وحجة فيه نحو قائل وفاعل وبائع بخلاف نحو عالين وهو عادل لا تخلف بخلاف عاور وهو عادل والناظر محمد هذا كل من الشيخ ابن الشيخ عرب يقول الثالثة بالمواضع